بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي الحبيبات، النهاردة ان شاء الله هنبدأ اول نداء في القرآن. احنا هنبدأ من اول سورة الفاتحة، وهنمشي وهندور مع بعض على اول نداء للمؤمنين في القرآن. اول نداء للمؤمنين في القرآن جاء في سورة البقرة في الآية 104، اللي هي بتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. حبيباتي، تعالوا نطلع الأول الأحكام اللي في الآية. اولا، اول حاجه، الايه بدات ب يا ايها. لو بصيتي حبيبتي في كلمه يا ايها، هتلاقي ان بعد الياء في حاجه اسمها الف خنجريه صغيره كده، وفوقها علامه زي الموجه. الموجه دي في اي حته تلاقيها في المصحف تعرفي ان هي ايه، ان هي مد. تمام، فتح الله لكم. المد دوت همده قد ايه؟ المفروض ان ده حبيباتي اسمه مد منفصل، ولكن انت هتقولي لي ان المد المنفصل دوت من اسمه يبان ان هيبقى ان حرف المد في كلمه والسبب المد في كلمه تانية. يعني بمعنى اصح، حرف المد في اخر الكلمه الاولى وسبب المد اللي هو الهمز في سبب في اول الكلمه الثانيه. طيب، هنا دي كلمه واحده، يعني هنا جاء حرف المد فعلا في يا، اهي الالف اللي بعد الياء، وبعدين الهمزة بتاعت أيها، لكن هنا في كلمة واحدة، فهو برضو نفس حكم المد المنفصل، ولكن اسمه انفصال حكمي. يعني إيه؟ يعني ياخد الحكم بتاع المد المنفصل، لكن هو مش انفصال حقيقي. طب إيه الفرق ما بين ده وده؟ الفرق إن أنا ممكن أقف على أي كلمة فيها انفصال حقيقي، لكن ما أقدرش أقف على كلمة فيها انفصال حكمي. يعني ما ينفعش هنا أقول يا أيها، لا يجوز. ليه؟ لان هو في الرسم العثماني عندي في المصحف كلمه واحده فقط، فبالتالي ما ينفعش اقف عليها. امال اعمل ايه؟ اكملها على بعضها يا ايها. خلاص، يبقى حبيبتي انتبهي ان ده مد منفصل حكما، لكن شكلا مش مد منفصل، مش انفصال حقيقي، هو اسمه انفصال حكمي. ليه؟ ايه الفرق ما بينه وبين التاني في التطبيق؟ الفرق ان ما ينفعش اقف على كلمه من الكلمتين اللي هم مضمومين على بعض، وهم كلمه واحده في الرسم العثماني. يبقى اول كلمه عندي فيها مد منفصل، همده اربع او خمس حركات. هقول يا ايها، ادي اول كلمه، يا ايها الذين امنوا. خلي بالكم من كلمه امنوا، هتلاقوا فيها ايه يا اخواتي؟ هتلاقوا فيها مد بدل في اول الكلمه، في همز وبعدين الف. طالما الهمزه تقدمت على الالف في اي موضع، يبقى ده ايه؟ مد بدل. المد البدل ده حبيباتي مقداره قد ايه؟ مقداره حركتين، يعني امده حركتين زي المد الطبيعي بالظبط. يعني ما ينفعش اقول يا ايها الذين امنوا، لا كده انا كلتها. المفروض امدها وافتح بقي وانا بقولها امنوا، حركتين زيه زي المد الطبيعي. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. طيب، انتبهوا حبيباتي للمد الطبيعي في تقولوا. تقولوا فيها مدين طبيعيين، لا تقولوا راعنا، ادي اول مد تقو، وتاني مد لو، ادي مد ومد. تمام، لازم المدود الطبيعيه يا اخوات تبقى قد بعضها. ما ينفعش تقولي ده اقل من ده، او تقولوا وتاكلي المد الطبيعي. والخطا الشائع جدا عند المبتدئات بالذات اللي هم يقولوا لا تقولوا راعنا وقولوا، كانت المد الطبيعي اللي هو فين؟ في اخر كلمه تقولوا، فقالت لا تقولوا راعنا. لا، هي المفروض تبقى ايه؟ لا تقولوا راعنا، لازم تديها وقتها، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هتقولي لي الله، طب ما انت كلت المد الطبيعي في بتاعت وقولوا انظرنا، ليه بقى حبيباتي هنا انا كلت المد؟ شوفوا انا بقولها ازاي، وقولوا انظرنا. ما مدتش فعلا مد طبيعي حركتين. طب ليه؟ ايه السبب؟ ها، مين تقولي؟ طب نخليها دي سؤال، واللي تعرف تجاوبني وتبعتلي على الايه؟ على الجروب. وقولوا انظرنا واسمعوا. انتبهوا لكلمة انظرنا فيها ايه؟ فيها اخفاء حقيقي. يعني ايه اخفاء حقيقي حبيباتي؟ يعني لما تيجي النون الساكنة وراها حرف من حروف الاخفاء اللي هم الـ14 هنعمل ايه؟ هنعمل اخفاء حقيقي بغنة. يعني ايه؟ هنقول انظرنا، يبقى لن نأتي بالنون من مخرجها الطبيعي بتاعها، ما مش هنقول انظرنا، لا هنخلي النون في حالة مخفية ما بين الإضغام والإظهار. هنقول ايه؟ بصوا تطبيقها، انظرنا انظو، اهو هو ده تطبيقها خلاص. وقول انظرنا واسمعوا، السين بتاعت واسمعوا حبيباتي بصوا لها كده عليها ايه؟ عليها تمام فتح الله لكم، عليها سكون. الحرف الساكن فترته بتبقى اطول شوية من الحرف الايه؟ المتحرك. فبتقولي واسمعوا علشان تبيني صفات الحرف في السكون في الوضع الساكن بتاعه. فبتقولي واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ولل خطأ شائع جدا اللي هو اختلاس الحركات، ان انا اقول ايه؟ وللكافرين، ولل لا، هي ولي، وللكافرين. هنا اللام تحتها كسرة يبقى اكسر كويس، ما تقوليش ولل، ليس في القرآن ليه ولكن لي، اكسري كويس. ليه اكسر كويس يا حبيباتي؟ لان في اخر، لان المفروض ان الكسرة ياء صغيرة، لما تمديها شوية تطلع لك ياء، صح ولا لا؟ اما تقولي ايه؟ ولي تطلع ياء. لكن لو انت قلتي وللكافرين، لو مديتي الكسره شويه تقولي ايه؟ ولي، مش هتطلع حاجه. يبقى المفروض ان انا اتم الحركه، الضمه ضمه والكسره كسره والفتحه فتحه. وللكافرين عذاب اليم. كده انتهت القراءه وانتهى ما بها من احكام، يعني شويه خلينا نمشي في المدود شويه وبعدين ان شاء الله ننتقل لشيء تاني. دلوقتي ان شاء الله هديكوا التفسير بتاع الآية.